الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تنبيهات في المسألة. التنبيه الأول، سبق أن ذكرنا أن المكلف إذا علم إجمالا بتكليف كما إذا علم إجمالا إما بوجوب صوم يوم الغدير أو بحرمة صوم عاشوراء، وبعد فترة علم تفصيلا بحرمة صوم عاشوراء وأن هذه الحرمة ثابتة من الأول، أو علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين في يوم الجمعة وفي يوم الاثنين علم تفصيلا بنجاسة إناء باء منذ يوم الجمعة، فحينئذ في مثل هذا الفرض ذكرنا تفصيلا، وهو أن المعلوم بالإجمال تارة يكون فردا واقعيا وتارة يكون المعلوم بالإجمال هو الجامع، فإذا كان المعلوم بالإجمال فردا واقعيا كما إذا علم بنجاسة معينة وهي نجاسة الإناء بقطرة دم معينة لكنه لم يعلم أين موطن هذه القطرة، ثم في يوم الاثنين علم بوجود قطرة دم في إناء باء منذ يوم الجمعة، فهنا لا ينحل العلم الإجمالي حقيقتان، وسبق وجهه. وتارة يكون المعلوم بالإجمال هو الجامع، بمعنى أن المكلف وجد إناءين لدى الكافر وعلم بمقتضى العادة أن الكافر لا محالة ساور أحد الإناءين بمقتضى العادة، هذا كان في يوم الجمعة، ثم في يوم الاثنين علم أن الكافر ساور إناء باء، فهنا في مثل هذه الصورة حيث علم بالجامع فقط وهو نجاسة أحدهما لا نجاسة فرد معين من بينهما، فإذا علم بأن إناء أبا نجسون ينحل العلم الإجمالي السابق إلى علم تفصيلي بنجاسة إناء باء وشك بدوي في نجاسة إناء أليف، فهو مجرى لأصالة الطهارة. فبحسب مبنانا لا بد أن يفصل في العلم التفصيلي، لا بد أن يفصل في العلم الإجمالي، هل أن العلم الإجمالي كان علما بالفرد أو كان علما بالجامع؟ فإن كان علما بالفرد فالعلم التفصيلي المتأخر حدوثان، والذي كان معلومه سابقا زمانا إنما يوجب الانحلال الحقيقي للعلم الإجمالي إذا كان العلم الإجمالي علما بالجامع. هذا سبق بيانه. ولكن الأعلام المحققين رضوان الله تعالى عليهم، وهم المحققون الثلاثة النائيني والإصفهاني والعراقي، ذهبوا إلى الانحلال في المنجزية مطلقا، فقالوا العلم الإجمالي الذي تعقبه علم تفصيلي منحل من حيث المنجزية وليس منحلا حقيقتان، وكل عبر بتعبير، ونحن نريد أن نقارن بين هذه التعبيرات الواردة في كلماتهم. فالمحقق النائيني بحسب فوائد الأصول قال العلم الإجمالي ليس علما بتكليف فعلي على كل تقدير، ويشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون علما بتكليف فعلي على كل تقدير. بيان مطلبه: إذا علم المكلف بنجاسة أحد الإناءين يوم الجمعة ثم في يوم الاثنين الذي بعده علم تفصيلا بأن إناء ألف نجس منذ يوم الجمعة، فيقول المحقق النائيني إذن العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين ليس علما بتكليف فعلي على كل تقدير، لأنه لو كان المعلوم بالإجمال هو نجاسة إناء ألف فقد علم به تفصيلا، وبما أنه علم به تفصيلا. إذن العلم الإجمالي ليس علما بتكليف فعلي على كل تقدير. فما هو مراده من الفعل؟ ليس المراد من الفعل ما قابل المتنجز، فإن المحقق النائيني قدس سره يرى أن للحكم مرتبتين، مرتبة الفعلية ومرتبة التنجز، والمقصود بمرحلة الفعلية الفعلية بفعلية الموضوع وإن لم يعلم المكلف به، كما إذا مات مسلم بين يديه وهو لا يعلم بموته، فإن وجوب تجهيز المسلم فعلي في حقه لفعلية موضوعه، وإن لم يتنجز للجهل به. فهنا عندما يقول المحقق النائيني قدس سره أن العلم الإجمالي ليس علما بتكليف فعلي على كل تقدير، لا يقصد الفعلي بمعنى فعلية الحكم بفعلية موضوعه وإن لم يعلم به المكلف، لأن المعلوم هنا حكم فعلي على كل تقدير. إنما يقصد بالفعلية هنا الفعلية بمعنى المحركية بالوصول، أي هل يعلم المكلف بحكم محرك لوصوله على كل تقدير أم لا؟ يقول لا، لأنه بعد أن علم تفصيلا بنجاسة إناء أليف منذ يوم الجمعة هو نجس، فالعلم التفصيلي علم بحكم محرك، إذن العلم الإجمالي بنجاسة ألف أو باء ليس علما بتكليف محرك على كل تقدير. لما؟ لوجود علم تفصيلي بتكليف محرك. فمراده من الفعلية العلم بتكليف محرك على كل تقدير، وهذا ليس منطبقا على المقام. لما؟ لأن هذا التكليف المعلوم بالإجمال لو كان هو المعلوم بالتفصيل لم يكن محركا على كل تقدير، بل كان محركا بواسطة العلم التفصيلي. هذا ما ذكره المحقق النائيني قدس سره. وعندما نأتي للمحقق الإصفهاني غير التعبير، قال إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين يوم الجمعة وفي يوم الاثنين علم بنجاسة باء منذ يوم الجمعة، فالعلم الإجمالي ليس علما بتكليف جديد على كل تقدير، إذ لو كان المعلوم بالإجمال في طرف باء فهذا علم تكليف جديد. أما لو كان المعلوم بالإجمال في طرف أليف فليس علما بتكليف جديد، لأن العلم التفصيلي يقول هذا نجس منذ يوم الجمعة، فالعلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين منذ يوم الجمعة ليس علما بتكليف جديد. إذا جئنا لعبارة المحقق النائيني يقول العلم الإجمالي ليس علما بتكليف فعلي على كل تقدير، أي ليس علما محركا على كل تقدير، إذ لو كان المعلوم بالإجمال هو ما علمناه تفصيلا فالمحرك هو العلم التفصيلي للعلم الإجمالي. وعندما نأتي لكلام المحقق الإصفهاني نجده يقول العلم الإجمالي في المقام ليس علما بتكليف جديد على كل تقدير، إذ لو كان المعلوم بالإجمال هو نفس المعلوم بالتفصيل لم يكن علما بتكليف جديد. والجواب عن كلتا العبارتين واحد، لا برهان على اشتراط منجزية العلم الإجمالي بأن يكون شنو؟ علما بتكليف فعلي على كل تقدير أو علما بتكليف جديد، كلا الأمرين لا برهان عليه. لا يعتبر في منجزية العلم الإجمالي أكثر من وجوده، متى ما وجد علم إجمالي وكانت بنحو القضية المنفصلة وهي أن المعلوم بالإجمال إما هذا وإما هذا، فمتى وجد العلم الإجمالي بنحو القضية المنفصلة فلا محالة، يكون هذا العلم الإجمالي شنو؟ منجزان. ولا يشترط في منجزيته أن يكون علما بتكليف فعلي على كل تقدير أو علما بتكليف جديدين، فإن هذا لا برهان عليه. أما العراقي فقال أقول ما قال أخواي المؤمنان رضي الله عنهما النائيني والإصفهاني، ولكن السر في عدم منجزية العلم الإجمالي أنه يعتبر في منجزيته أن يكون مستقلا في المنجزية، والعلم الإجمالي هنا ليس مستقل في المنجزية، إذ لو كان المعلوم بالإجمال طرف باء لكان المنجز له هو نفس العلم الإجمالي. أما لو كان المعلوم بالإجمال طرف ألف فقد تنجز بالعلم التفصيلي، فالعلم الإجمالي ليس مستقلا في تنجيزه لتنجزه بالعلم تفصيلي، فيعتبر في منجزية العلم الإجمالي أن يكون مستقلا في المنجزية، فمتى ما كان معلومه متنجزا بشنو؟ بمنجز آخر لم يكن هذا العلم الإجمالي شنو منجزان. والتعليق على كلام العراقي سبق مرارا أن ذكرناه، وهو أنه تارة نفترض أن العلم التفصيلي معاصر ومقارن للعلم الإجمالي، أي في يوم الجمعة في الساعة الخامسة علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، في هذه الساعة نفسها علم تفصيلا بنجاسة ألف. هنا نعم العلم الإجمالي أصلا شنو ليس صالحا للمنجزية. لما؟ لتنجز أحد طرفيه بعلم تفصيلي مقارنين، فهذا العلم الإجمالي ليس صالحا للمنجزية، هذا العلم الإجمالي ليس علما بتكليف فعلي على كل تقدير كما عبر النائيني، ليس علما بتكليف جديد كما عبر الإصفهاني. أما إذا افترضنا أننا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين يوم الجمعة، في يوم الاثنين علمنا تفصيلا بنجاسة ألف منذ يوم الجمعة، فالعلم الإجمالي قبل حصول العلم التفصيلي كان شنو منجز. حدث الآن علم تفصيلي، هل يسلب العلم الإجمالي السابق عن المنجزية أم لا؟ نقول لا يسلبه عن المنجزية إلا إذا قلتم بأن المتنجز لا يتنجز، وهذه الآية غير صحيحة. يمكن أن يكون التكليف الواحد متنجزا بمنجزين، فهذا التكليف الواحد في طرف باء متنجز بمنجز واحد وهو العلم الإجمالي، وفي طرف ألف متنجز بمنجزين العلم الإجمالي والتفصيلي معا، فإن العلم مجرد طريق إلى الواقع، فيمكن أن يقال ذلك الواقع تنجز بعلمين، تنجز بطريقين. إذن فالذي نريد أن نقوله في هذا التنبيه هو لا يغرنك اختلاف العبارات وتظن أن وراء العبارة مطلبا عظيما لا يمكن الوصول إليه، أو تظن أن وراء هذه العبارة مطلب مستقل عما في العبارة الأخرى، فعندما يعبر المحقق النائيني قدس سره الشريف بأن العلم الإجمالي يعتبر في منجزيته أن يكون علما بتكليف فعلي على كل تقدير، فمراده من ذلك أن يكون علما بتكليف محرك على كل تقدير، إن كان في هذا الطرف فالعلم الإجمالي محرك، إن كان في هذا الطرف فالعلم الإجمالي شنو؟ محركون. وقلنا بأن هذه الآية النائينية مما لا برهان عليها، فماذا يقال في العلمين المشتركين في طرف واحد؟ مثلا أعلم إجمالا إما بنجاسة ألف أو باء، وفي نفس الوقت أعلم إجمالا إما بنجاسة باء أو غصبية جيم، فباء طرف مشترك بين علمين، أي أن باء متنجز بعلم إجمالي ومتنجز بعلم إجمالي آخر. ففي هذا الفرض ماذا تقولون؟ هل تقولون بأن العلمين الإجماليين غير منجزين؟ لما؟ لأن كلا منهما ليس علما بتكليف محرك على كل تقدير. نقول لا، كلا العلمين منجزين، فألف منجز بالعلم الأول، وجيم منجز بالعلم الثاني، وباء منجز بكلا العلمين، مع أن العلم الإجمالي بنجاسة ألف أو باء ليس علما بتكليف محرك على كل تقدير، لأنه في طرف باء يوجد محرك آخر. وكذلك بالنسبة إلى الآية الإصفهانية، آية المحقق الإصفهاني، عندما يقول يعتبر في منجزية العلم الإجمالي أن يكون علما بتكليف جديد. هنا لا ينطبق على المثال في العلمين المشتركين في شنو؟ طرف واحد، ليس علما بتكليف جديد. فالعلم الإجمالي الأول بالنسبة لألف، والعلم الإجمالي الثاني بالنسبة إلى جيم، علم بتكليف جديد، لكن كلا العلمين بالنسبة إلى باء ليس علما بتكليف جديد، حيث إن باء معلوم بالأول ومعلوم بالثاني. وكذا بالنسبة للآية العراقية، حيث قال المحقق العراقي يعتبر في منجزية العلم الإجمالي أن يكون صالحا، عبدا صالح متقي، أن يكون صالحا يعني مستقلا في المنجزية. هنا كلا العلمين غير مستقل في المنجزية، لأن كليهما بالنسبة لباء غير مستقل في المنجزية، حيث إن باء متنجز بكليهما، ولا مانع من أن يكون المعلوم الواحد متنجزا بمنجزين. فتحصل من ذلك أن جميع هذه العبارات اللطيفة الشريفة ليست كافية في انحلال العلم الإجمالي بلحاظ المنجزية، فالصحيح التفصيل الذي ذكرناه بلحاظ الانحلال الحقيقي، وهو إن كان العلم الإجمالي علما بفرد لم ينحل حقيقة بل ينحل حكمان. وإن كان العلم الإجمالي علما بالجامع انحل حقيقتان بلا حاجة إلى الانحلال الحكمي. هذا تمام الكلام، وعليكم السلام، والحمد لله رب العالمين.